قدر الله حق قدر، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا جزء من حجاج هؤلاء المشركين، وهو إنكارهم للرسالة كلها، وأن يكون الله تبارك وتعالى قد أنزل على بشر أي شيء منه، فهو إنكار لكل رسالة، وليس لرسالة محمد وحده صلى الله عليه وسلم، وإنما لرسالة موسى وعيسى وكل الأنبياء السابقين. وهذا يتناسخ مع كفرهم بالله تبارك وتعالى. وبالضرورة طبعا ينكرون رسالة إبراهيم وأنه كان نبي وأنه أباه، وإنما هذا من يعني حجاجهم الذي يدل على العناد، كما قال تبارك وتعالى تنذر قوم اللد، فهم أهل معاند وقد يبدون بالحجة التي لا يؤمنون بها ويعملون بغيرها، فمنها هذا. فأين هو يعني انتسابهم إلى إبراهيم وأنهم على دينه وأنهم على ملته وأن النبي خارج عنه، وأين قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء؟ ما في رسالة بتاتا نزلت على بشر قط، لا أنت يعني يا محمد ولا أي شخص قط. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. القدر هنا بمعنى التعظيم، يعني ما عظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه سبحانه وتعالى. والعلاقة بين تعظيم الرب تبارك وتعالى وبين إنزاله الرسالات أن من نفى الرسالات فإنه اتهم الله تبارك وتعالى بالضرورة، واتهام الله بأنه ليس حكيم ليس عليما، وأنه خلق خلقه سدى وعبثا. فإن الله لو خلق هذا الخلق العظيم الكبير السماوات والأرض والبشر هذه الأجيال ثم تركها الكل يفعل ما يشاء، من يسرق يسرق ومن يزني يزني ومن يقتل يقتل ومن يشرك يشرك ومن يعبد إله السماوات والأرض فليعبده ومن لا يعبده يكفر به فليفعل، ثم تكون النتيجة واحدة أن يموت الجميع ولا حكومة، لا يحاسب هذا ولا يثاب الطائع العابد لخالق السماوات والأرض، ولا يعاقب الكافر الملحد المشرك. يبقى معناها أن الله تبارك وتعالى غير حكيم، وأنه خلق خلقه سدى وعبث، وهذا اتهام للرب تبارك وتعالى، اتهام له بالعبث وبالظلم وبالتضييع، وهذا لا يفعله إلا يعني بنسبة السفة إلى الله تعالى. الله عن ذلك علوم كبيرا في الله جل وعلا وما قدر الله ما عظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فإن من قضى حكمة الله عز وجل وعزته أن لا يخلق خلقه سدى ولا عبث، بل لا بد أن يأمرهم وأن يأمرهم، لا بد أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، لا بد أن يكون هناك حكم، لا بد أن يقوم العدل بين البشر وبين الخلق. أما أن يضيع الله تبارك وتعالى جميعا في الجميع فهذا اتهام للرب تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق. وقال الكافر كما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فكيف تكذب بالدين؟ لأن من كذب الدين فإنه أعتقد أن الله ليس بأحكم الحاكمين، بل نسب السفه إلى الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. في رسالات لا أنت ولا غيرك ما أنزل الله سبحانه وتعالى على بشر أي بشر أي شيء ابن السماء من رسالة. فقال جل وعلا قلنا ننزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الكتاب الذي جاء به موسى هو التوراة، واحتجاج الله تبارك وتعالى عليهم بالكتاب الذي جاء به موسى لأنهم كانوا في الجملة يؤمنون بأنه لا أهل دين، وإن كانوا يظنون أنهم أفضل منهم، لكنهم يؤمنون بأنه لا أهل رسالة، كانوا يؤمنون بأن اليهود أهل رسالة وأنه قد جاءتهم رسالة من السماء، فقد كانوا يعترفون بهم ذمة، وكان اليهود عند أنفسهم يعتقدون أنهم أهل رسالة ولكنها رسالة خاصة بهم خاصة بني إسرائيل، وأنها ليست للعرب ولا لغيرهم، والعرب كذلك كانوا يعتقدوا بأن هؤلاء أهل رسالة وأنهم على هداية الناس، ولذلك كانوا يعني يقرونهم على ما هم، بل إنهم استفتوا أيضا هؤلاء يعني بني إسرائيل بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء أن العرب ذهبوا يعني ذهبت بعضهم إلى أحبار اليهود وقال لهم يعني أنتم أهل الدين وأنتم أهل الرسالة وأنتم كذا، هل ترون أن ديننا خير أم دين محمد؟ فطبعا اليهود على عادتهم يشهدون بالزور والباطل، قالوا لا دينكم أنتم خير من دين محمد. فكما قال جل وعلا أن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا من باطلهم، لكن العرب في الجملة كانوا يقرون ويعتقدون بأن موسى رسول الله. فالله سبحانه وتعالى احتج عليهم بما يؤمنون به، قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى منه، يعني مدح الله تبارك وتعالى هذا الكتاب النازل منه هو التوراة وأنه فيه نور وهداية، ثم ذم اليهود في فعلهم بهذا الكتاب، فقال جل وعلا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا الحرف من الآية قرئ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وقرئ الكسرة الثانية يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. فلما يكون على الخطاب يكون هنا انتقل الالتفات إلى اليهود، تجعلونه يعني يا معشر اليهود قراطيس، القرطاس اللي هي الورقة المنطرية، تبدونها يبدو هذا الشيء ويخفون كثيرا، وذلك أن اليهود لم يبرزوا التوراة إلى عموم بني إسرائيل، بل أبقوا التوراة عندهم في الأدراج مجموعة، ولم يجوا يحتجوا على اليهود، هذا العلماء يحتجوا عليهم بالمخرج ورقة ورقة يقول لهم الله يقولكم، ولكنهم يخفونها حتى يظهرون لهم ما يريدون ويخفون عنهم ما لا يريدون، ويخفون الفتاوى التي يعني تناسب وتروج عند الناس. فهذا من فعلهم السيء بكتاب الله تبارك وتعالى. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه اليهود قراطيس أوراق مفرقة يبدونها اللي هي هذا القراطيس ويخفون كثيرا. وفي القراءة تجعلونه قراطيس على التفات اليهود تبدونها وتخفون كثيرا. ثم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي العرب، فإنهم كذلك قد علموا ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم من بعض العلوم التي كانوا يطلبونها من الأنبياء. فإنه مع شركهم إلا أنهم كان عندهم أشياء كثيرة مما علموه من أن خلق السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، منين جاءهم هذا؟ اخترعوه؟ ولا هذا من بعض ما يعني جاءت به الرسل؟ وكذلك ما كانوا يعتقدونه من شأن الحج من شأن إبراهيم من شأن المناسك من شأن كذا ومن شأن كذا، فقد كان عندهم صوم وعندهم صلاة وعندهم هذا وعندهم حكم عظيمة يأثرونها، هي من بقايا تعليم النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحق الطعام شيء. فهذا أدركوه، يعني هذه من كلمات إذا لم تستحق الطعام شيء هو من كلام النبوة الأولى وتدوج بين الناس. فكذلك قال كان عندهم علوم متوارثة هي مأخوذة من النبوة، ولكنهم طبعا أدخلوا فيها ما أدخلوا وأخرجوا هذا الدين الملفق الشرك الذي هم فيه كعبادة الأصنام، فإن عبادة الأصنام داخلت عليهم، وإلا فقد كان العرب على التوحيد، بنو إسماعيل جميعا كانوا على التوحيد الذي نشره إسماعيل عليه السلام، وأول من بدل دين العرب هو عمرو بن الحي الخزاعي، كما قال النبي أول من بدل دين العرب عمرو بن الحي الخزاعي ولقد رأيته يجر قصبه في النار. فهم كانوا على دين ملف، دين بعضه مأخوذ عن الأنبياء وبعضه قد أدخلوا عليه ما أدخلوا من عبادة الأصنام ومن الشرك بالله ومن كذا ومن كون أن الملائكة هم بنات الله ومما أدخلوه ولفقوا في الدين. قال وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فقد علمتم بأشياء كثيرة كلها من الوحي النازل من السماء. قل الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، والله جل وعلا هو الذي أنزل على الرسل وبقايا تعليم الرسل نزلت عنه، فكيف تنكر؟ ينكرون في الاحتجاج ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، فقط عداوة، هذه فقط إنما هو مقالة يقولونها فقط لمجرد يعني الجحود والإنكار ودفع الحق حتى بما هو فيه بالضرورة يؤمن به، يعني هم يؤمنون بالضرورة بأن الله أنزل على بشر من شيء، لكن هم يناقشون هل الذي جاء للرسول هو يعني من الله أم ليس من الله، لكن قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء هذا فقط المعرفة، ما ضربوه لك إلا جدلا، كما قال جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فمن الجدال أن يعطي الإنسان حجة هو في الأساس يؤمن بها لكنه يكذب بالكذب، وبالضرورة هو مؤمن ببعض ما ينكره. قل الله جواب على هذا السؤال: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ثم ذم الله تبارك وتعالى اليهود في صنيعهم بهذا الكتاب كجملة اعتراضية: يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، أو تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم أنتم يعني أيها العرب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم. ثم ذرهم في خوضهم، أصل الخوض هو الدخول في شيء بغير مسبار، بغير أن يعرف الإنسان يعني أمر هذا الشيء، ومنه الدخول في الماء بدون أن يرى الإنسان. ماء العكر إذا دخل فيه الإنسان وخاض فيه، دخل فيه بدون أن يعرف موضع رجله يقول له خاض في الماء، لأنه الدخول في الماء ما يعرف كان فيه أمام حجر أمام حفرة. وهذا يقال لكل من دخل أمرا وهو لا يعرف يعني حقائقه، فهم سواء أمر معنوي أو أمر حقيقي، فخاض في هذا الأمر يعني يخوض في آيات الله تبارك وتعالى ويخوض في هذه مسائل الإيمان دون علم. ثم ذرهم في خوضهم يعني في إنكارهم ودخولهم في يعني في في في, في هذه قضايا الدين بجهلهم وبلا علم. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وذلك أنهم أخذوا هذا الأمر وهو أمر جد، أخذوه على محمل الهزل السخرية واللعب. فقوله ما أنزل الله على بشر من شيء، إنكار النبوات، يعني يعملوا جداد زرد لعب، فكأنهم هم لا يحاسبون على هذا الكلام ولا. ثم ذرهم في خوضهم يلعب. ثم قال جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا القرآن كتاب، لأنه مكتوب، يكتب، مكتوب في السماء ونزل وكتب في الأرض، حفظ. أنزلناه، أنت نسب الله تبارك وتعالى إنزل إلى نفسه سبحانه وتعالى، فهو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه، والنازل به جبريل عليه السلام. مبارك، وصف لهذا الكتاب أنه مبارك. البركة هي الزيادة والنماء وكثرة الخير، يعني كله خير، فيه زيادة كثيرة. مبارك في كل شيء، يعني زاد فيه في كل شيء، فبركته أنه يهدي إلى الحق، وبركته أنه واعظ، وبركته احتواءه لكل يعني تبيانا لكل شيء، وبركته الأجر العظيم الذي يرتبه الله تبارك وتعالى على قراءته واستماعه فيه، من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله عشر حسنات. لا أقول لكم ألف لامين، مبارك لأنه معجزة حية باقية. فدخول الناس إلى الإيمان جيلا بعد جيل إنما هو بهذا القرآن. مبارك بالسر، هذا سر الهداية الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه. فالبركة في القرآن من كل وجوه ولا يمكن إحصاؤها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، يصدق الذي بين يديه عن الكتب التي بين يديه، الكتب التي سبقت يصدقها بأن العقيدة الإيمان الذي دعت إليه الكتب هو الذي جاء به القرآن، الأخبار التي جاءت في هذه الكتب هو التي جاءت في هذا القرآن، فهو يصدق هذه الكتب، يعني يصدق ما فيها، يعني ما جاء فيها منها. ثم قال جل وعلا: ولتنذر أم القرى ومن حولها. ولتنذر يا محمد أم القرى، أم القرى مكة، سماها الله تبارك وتعالى أم القرى، أم الشيء أصلها، والقرى القرية أصلها المدينة التي يقرى فيها الضيف، يعني الضيف يحصل فيها قرى، وقرى الضيف هي نزوله وطعامه، وتسمى يعني المدينة تسمى قرية لهذا، لأنها مساكن كثيرة إذا نزل فيها الضيف وجد فيها مستقر غير البال. وطبعا القرية في العرف إنما هي البيوت التي صغيرة من العشيش أو من اللبن، هذه تسمى قرية، وأما إذا كانت من الحجر وكذا تسمى مدينة. لا، القرية إنما في اللغة بمعنى المدينة في في في في, في يعني في الاصطلاح. قيل سمى الله تبارك وتعالى مكة سماها أم القرى لأن الأرض دحيت منها، دحو الأرض وبسطها إنما كان، وقيل أنها سرة العالم هي وسط الأرض. وقيل لأن يعني الله تبارك وتعالى جعل فيها الرسالة الخاتمة، وأن منها ينبعث هذا النور إلى كل القرى وكل المدن، يعني من مكة المكرمة. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة فيها، فجعل أنظار يعني أهل الإيمان في كل مكان في الأرض يعني إليها، فأصبحت أمها أم القرى منها. قال ولتنذر أم القرى، وقيل أم القرى لأنها تأكل كل القرى كما جاء في الحديث، يعني وأرسلتك في قرية تأكل القرى. وبالفعل مكة هي أكلة القرى كلها، بمعنى أنه خرج منها الدين الذي يعني أدخل كل القرى بعد ذلك في هذا الأمر. ولتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حولها من كل يعني مدن العالم، فهي البداية. وطبعا هذا من يعني أدلة أن هذا القرآن من الله تبارك وتعالى، فإن هذه الآيات نزلت والمسلمون الذين آمنوا بالرسول لا يتعدوا 100 شخص، فإن النبي لم يؤمن به وهو في مكة أكثر من 200 شخص، وأنه من كان يتصور بأن هذه الرسالة نشأت في مكة في قلة من الناس آمنوا بها وحولهم بحر محيط من الكفار يعادونهم ويرون أنهم نبتة من السهل استئصالها وقطعها وإنهاء أمرها، وقد كانوا يقولونها يقولون يعني شأن هؤلاء أن يقطع أثرهم وتندثر ذكرهم، وقال اتركوا محمد فإن شأنه سيكون كشأن أي شاعر من الشعراء السابقين إذا مات انقطع أثره واندثر أمره. الله يقول تنذر أم القرى ومن حولها، تصل النذارة لكل مكان من كل مكان في الأرض. فالأمر قد كان كما أخبر به الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب الله يقول نحن الذي أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، مش فقط النذارة تكون في مكة ولكن تكون في العالم كله، وصوت القرآن ورسالة الإسلام قد وصلت إلى كل مكان وفرقع يعني في الأرض. قال جل وعلا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بها، والذين يؤمنون بالآخرة، الآخرة هي ضد الدنيا، فالحياة حياتان، حياة في الدنيا وحياة في الآخرة، وبينهما موت واحد، ولا يموت الناس بعد هذا الموت، إذا ماتوا وبعثوا فلا موت بعد ذلك، فهي الآخرة، الآخرة لأنها خلاص هي باقية ولا تنتهي، هي آخر مطاف، إما جنة يعني دائمة وإما نار دائمة عياذا بالله من سخطه ومن عقوبته. الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذا القرآن. والسؤال لما حصل الله تبارك وتعالى الإيمان بهذا القرآن في من يؤمن بالآخرة؟ قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون، وهم على صلاتهم. وذلك أن من آمن بالآخرة خلاص هيقدر الأمر، فلا بد أن يؤمن بهذا القرآن، لأن يتوقف الإيمان على هذا القرآن والعمل به أن يؤمن بالآخرة، لأن الآخرة فيها الحساب، فيها الحساب، ففيها الوعيد الشديد لمن خالف أمر الله تبارك وتعالى، نعم، وفيها البشارة العظيمة لمن آمن بهذا القرآن. وهذا هو الذي يحرك الإنسان، هذا الذي يحركه ويجعله ليش يجعله يؤمن بالله تبارك وتعالى ويتحمل ما يتحمل من الصعاب في سبيل هذا الإيمان، العقوبة والجزاء، لأن على أساس العقوبة والجزاء هي المحرك. لكن لو ما كان فيه آخرة ولا فيه عقوبة وجزاء وكان الحق للحق، نادر بقى من يفعل الحق لأنه حق، ها، ويترك الباطل لأنه باطل، هذا ندرة هائلة جدا، هذا ولا تكاد تكون، وخاصة إذا كان على الحق تكاليف وصعوبة وعلى الباطل يسر وسهولة وخير. فلو كان الأمر على هذا النحو وليس فيه جزاء في الآخرة وأنه ليس إلا الدنيا، وقل للناس التزموا الحق وإن يعني كان من ورائه الشر والضرر، واتركوا الباطل وإن كان من ورائه الخير، حديث يسمعنك أن يسمعنا في هذا، فإنما يسمع الناس لنداء الحق. الآخرة تحرك، لأن فيه جزاء، في عقوبة على الذنب وفيه ثواب على الصالح. فهذه فالله يقول والذين هم بالآخرة يؤمنون، من آمن بالآخرة آمن في بعد، وأنه سيوقف ويحبس ويحاسب، وأن فيه ثمة عقوبة وفيه طاعة، وهم على صلاة سبحانه وتعالى. فالذي يجعل أهل الإيمان يرتكبون الشدائد ويقاسون المصاعب ويستعذبون يعني المشاق، هي إيمانهم بالآخرة، إيمانهم بالجزاء عند الله تبارك وتعالى، أن فيه جزاء، كما يقول أهل ما حكى الله تبارك وتعالى عن يعني أهل طاعته من عباده، قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا شيء صعب، ثاني يطلع اللقمة التي يحبها وهو في حاجة إليها يعطيها غيره مسكين ويتيما، إنما طعمكم وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الذي حملهم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قال جل وعلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. المسلمون الذين خاضوا غمار الحروب وتحملوا الفتن وتحملوا البلاء وتحملوا وتحملوا وتحملوا الجزاء بإيمانهم بالجزاء الخير. فلذلك قال جل وعلا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة المحارفة. وهذا كذلك في تعريض بهؤلاء، أن الذي منعهم من الإيمان بالقرآن ما هو؟ الكفار، أنهم لا يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالبعث، فلذلك هم خايفين، يظنون أن الحياة الدنيا هي حياة الدنيا فقط، وبالتالي مهما عملوا فيها هم أهل تمكن وأهل قوة وأهل عناد وأهل كذا، والنبي لا يملك لهم يعني ما يخافوا منه ولا يخافوا من ضرره، فلذلك عانوا وما في ما يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون بالبعث. فهذا الذي جرأهم على رفض الحق وعلى محاربة يعني محاربة الله ورسوله، أن أعتقدوا أن الله هذا ما يستطيع أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، ما حيعيدهم، وبالتالي هي الدنيا فقط، فلذلك رأوا أنهم أهل قوة والرسول أهل ضعف، وضعوا قوتهم يعني في إزاء ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وردوا هذا الشيء. لكن لو كانوا من الآخرة عند ذلك يقدرون للأمر قدره في بعض، وسيبعثون وسيحاسبون، يتغير الأمر. فقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بها وهم على صلاتهم يحافظون. وهم يعني هؤلاء المؤمنون بالآخرة على صلاتهم يحافظون. وذكر الله تبارك وتعالى الصلاة هنا من جملة أعمال الدين، أولا لأنها أول ما شرع من العبادات، أول شريعة شرعت شنو؟ الصلاة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أول ما نزل الشريعة، ولأنها أفضل أعمال العبد وأنها عماد الدين، فبعد الإيمان بالله تبارك وتعالى الصلاة برهان العبد، ولذلك جعلها الله تبارك وتعالى فريضة صاحب المكلف من يعني أول وقت التكليف إلى الموت، ما تسقط إلا بالموت بس تسقط هذه، وهي مصاحبة له على مدار اليوم والليل، الصوم مرة بالسنة، شهر بالسنة، الحج مرة بالعمر، الزكاة إذا كان عنده مال، ما عنده مال ما عليه زكاة، أما الصلاة لا، الصلاة على الغني والفقير والمرأة والمسافر والمريض وكل تبقى للموت، هذه هي أشرف عمل الإنسان. وهي ترجمة الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقيمة تعظيم الله عز وجل. فذكرت هذه لشرفها ولأنها يعني أهم العبادات التي يعني فرضها الله تبارك وتعالى على كل أحد. فالإنسان قد يموت ولا يكتب له أن يجاهد مرة في سبيل الله جهد السيف، وقد يموت ولا يحق الصوم، لكن الصلاة بمجرد ما يكون أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله أو شيء اغتسل وصل صلي ركعتين عشان تدخل حتدخل في الإسلام، ثم بعد ذلك توجب عليه الصلاة خمس صلوات في يوم وليلة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ثم قال جل وعلا ومن أظلم من افترى على الله. رجع الكلام هنا إلى هؤلاء يعني مشركين مجرمين الذين افتروا هذا الكذب على الله. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا السؤال التقرير، يعني لا أحد أظلم، ما في أظلم ممن يفتري على الله الكذب. وطبعا قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء كذب ولا لا؟ كذب. وكذب على من؟ كذب على الله. لأن لما يقول الله ما أنزل شيء، الله يقول أنا أنزلت، هم يقولوا لا ما أنزل شيء، يفتروا على الله الكذب وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا كذلك ضال، ولا أحد أظلم منه، يعني لا أحد أظلم من هذا ولا أحد أظلم من هذا، هم في الظلم سواء. أو قال أوحي إلي، أوحي أوحى الله إليه. أصل الوحي هو الإعلام بطريق خفي، كل إعلام بطريق خفي تسميه العرب وحيا. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، هذا مدعي النبوة، هذا ممن ادعى النبوة وكذب على الله تبارك وتعالى، وهذا افتراء على الله. فمثل الذي يقول يفتر الكذب على الله إما بأن الله لم ينزل شيء، أو الذي قال أن الله أنزل عليه، هذا كذلك مفتري للكذب ولا أحد أظلم منه. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهذا يعني القسم الثالث، هم سواء في هذا الجريمة إنهم أظلم الناس. من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني أنزل قرآنا كالقرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى يعارض آيات الله تبارك وتعالى، وهذا يعني قبيح في الإجرام. إنه أولا يعني إما أنه يعتقد بأن ما أنزله الله تبارك وتعالى أنزله الله، وأنه يجعل نفسه ند لله سأنزل القرآن مثل هذا القرآن الذي أنزله الله مع اعتقاده أن الله أنزله، أو مثل ما أنزله الله كما يقول، أنا يقول هذا الكلام الذي يقال إن الله أنزله، يعني لا يقول بأن الله أنزله لكن يقول أنا أعرض هذا القرآن بمثله. وقد وقع هذا وهذا وهذا، يعني هذه الصور من صور الإجرام والافتراء قد وقع. فالذين افتروا على الله الكذب كهذه المقال الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. والذي قال أوحي إليه ولم يوحي إليه شيء ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى النبوة كالأسود العنسي وسيلم الكذاب والسجاة، وظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مختار بن أبي عبيد الله الثقفي، وذكر يعني نشأ كذابون كثيرون كل يدعي أنه نبي وأن الله تبارك وتعالى قد أوحى إليه. وأما الذي قال سأنزل مثل ما أنزل الله فكثيرون، إما أنهم يعني أرادوا معاصي القرآن، وهذا جاء طوائف كثيرة ابن الراوندي وغيره، فإنهم جلسوا يعرضوا القرآن، أرادوا أن يعرضوا القرآن بمثله، وقالوا نعرضه مثله ونأتي بكلام فصيح أفصح مثل القرآن في الفصاحة. أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني في الأحكام، وهذا كثير، فإن الذين شرعوا لأنفسهم من الأحكام ومن النظم ومن الدساتير ما يجعلونه يعني مثل القرآن أو أنه أعدل من القرآن، هؤلاء مثلهم، هؤلاء طواغيث على هذا النحو. لا أحد أظلم من هؤلاء الذي قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني في الأحكام التي يجري عليها البشر. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يبين الله تبارك وتعالى يعني الأمر الفظيع والهائل من حال هؤلاء الظالمين وهم في غمرات الموت مما العقوبة التي تنالهم فيها. قال: ولو ترى، يعني يا محمد أو يا أيها المخاطب، إذا الظالمون، يعني عندما يكون هؤلاء الظالمون اللي هي هذه الأنواع الثلاثة في غمرات الموت. أصل الغمرة هو الشيء الذي يدخل في الإنسان كالماء العميق الذي يغمره ويغطي، وغمرات الموت اللي هي شدته التي تغطي عقل الإنسان وتجعله يعني يغيب عن وعيه، ثم بعد ذلك يعود إليه الوعي ثم يأتي، وهي تكرات الموت الذي تجعله كأنه شرب خمر فتغطي يعني نظره وعقله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني معاناته ومقاساته حيث يغطى عليهم، وعند ذلك يبدأ يرى حقائق الآخرة. والملائكة باسطوا أيديهم، الملائكة جند الله تبارك وتعالى الذين يأتون لقبض روحه وأخذها، باسطوا أيديهم، بسط اليد هو فقط. وباسطوا أيديهم هنا يعني بالأخذ، أو باسطوا أيديهم قيل بالضبط، يعني أن الملائكة يبسطون أيديهم لهم بالضبط في هذا الوقت، يعني وهم في غمرات الموت. أما بسط اليد لأخذ الروح فهذا قد جاء في الحديث أن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه وقال لروحه: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث فتتفرق في جسده فينتزعه كما ينتزع السفود من الصوف المفتن، ينتزعها نزعا فتخرج فتقعقع منه يعني من كل أعضائه، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذها هؤلاء هم ملائكة العذاب، فيحنطونها الحنوط من النار وكفر من النار ثم يصعدون بها. وجاء والملائكة باسط أيديهم أي بالضرب لهم، كما قال في قول الله عز وجل: ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يضربون وجوههم يعني الملائكة وأدبارهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم. طبعا هنا جواب الشرط محذوف، يعني ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني لرأيت أمرا فظيعا وهائلا، محذوف حتى يذهب الخيال بعد ذلك يعني مذهبه في هذا الأمر. تخيل الملائكة وهم يقبضون أرواح هؤلاء الظالمين المجرمين وهم باسطوا أيديهم لهم بالضرب أو بنزع أرواحهم، فتخيل هذا، تتخيل بقى أمر عظيم وفظيع، وهؤلاء الملائكة ملائكة العذاب، وين الملك العظيم الكبير الذي يعني بصرخة واحدة منه يهلك أمم، كما قال الله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإلهم خامس، صيحة ملك، وهذا جبريل يأخذ قرى لوط كلها على طرف جناحه ثم يأسسها يعني على أصحابه. فقدرة الملك غير الإنسان، فلما يشوف هذا الإنسان الضعيف الهزيل أمام قوة هذا الملك العظيم الذي ينتزع روحه، يعني لو ترى هذا يعني لرأيت أمرا مهولا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ثم يستهزئون بهم أخرجوا أمرا، أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم يعني من الموت الذي أخذه، أخرجوا أنفسكم من العذاب الذي يعني أنتم مقبلون عليه. الله طلع نفسك، يعني خرج نفسك الآن من يعني مما يعني أوصلت إليه نفسك، الورطة التي تورطت. أخرجوا أنفسكم يعني تقول له الملائكة أخرجوا أنفسكم يعني أيها الظالمون، وطبعا يقولون لهم هذا بصيغة الاستهزاء بهم، ولا يقدروا يخرجوا أنفسهم ولا يقدروا يطلعوا من الدول ولا يخرج من قبضة الملك، إذا أصبح في قبضة الملك الذي يأخذ روحه انتهى ماله، فكاك لا فكاك له ولا خروج له منها، لكن هذا استهزاء بهم. أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم إما اليوم هذا اللي هو يوم قبض أرواحي تقول لهم هذا، أو اليوم يوم القيامة تجزون عذابا، تجزون هذا جزاء عملكم، يعني أنكم تأخذون يعني جزاء أعمالكم، لكن تجزون عذاب الهون. الهون اللي هو الهوان الذلة، وعذاب الله تبارك وتعالى هؤلاء عذاب مهين، يعني يذلهم ويحتكرهم، وذلك أنه فيه إهانة، يعني مو يؤخذ هكذا مكرم معزز فيوضع في السجن ويقفل عليه أو يقال له كلام، لا، وإنما يذل، يذل بأن يسحب من قدمه، يسحب من رأسه، يؤخذ بالنواصي والأقدام، يصب الحميم على رأسه، يضرب بالمقامة، يقرع بالكلام يعني الشديد، فيكون كل العذاب في إهانة له، يعني هو عذاب مؤلم وكذلك هو مهين، يعني يهين كرامته، كما يقال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. والعتل هو يعني الشيل بقوة ونكع، فاعتلوه، فما يؤخذ بمثل تفضل تعالى إن شاء الله بك، لا، فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولما يقول إنك أنت العزيز الكريم إذلال له، إذلال له، إما قول بما كنتم تقولون على الله غير الحق. الذنب الذي ارتكبوه واستحقوا به هذا أنهم قالوا على الله غير الحق، إما افترى الكذب على الله الذين قالوا ما أنزل الله على رسول من شيء، أو الذي قال أنا أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء، أو قال شنو هذا أنا أنزل مثل القرآن وأفعل مثل كلام الله تبارك وتعالى، أجعل دستوري وقانوني ونظامي مثل كلام الرب تبارك وتعالى، سأنزل مثل ما أنزل الله، سيهان هذا. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، كنتم تستكبرون عن آياته سبحانه وتعالى، آياته هذه المقروءة القرآن المقروءة هذا آيات الله تبارك وتعالى تستكبرون عنها، يعني بالإعراض وعدم الإذعان لها وعدم أخذها أنها من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى، جئتمونا جاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة فرادى فرد فرد غير واحد واحد، لأنهم يخرجون من قبورهم هكذا فرد فرد ثم يساقون، والمعنى طبعا كل واحد كل عزوة في هذه الدنيا، جنده وركنه وجيشه وجماعته وقبيلته وأولاده وخدمه وحشمه، كان معتزل فيهم في الدنيا، لكن في يوم القيامة أولا من كل واحد يجي باب روحه، يأتي بروحه، ذهب خلانه وأصدقاؤه وأهله وجماعته وجيشه وركنه ومن كان يعتفي بهم ويتقوى بهم ويشد بهم الظهر، خلاص راحوا انفضوا كلهم وجاء كل واحد، أتى الله تبارك وتعالى ويأتينا فرد كما قال جل وعلا سنرثه ما يقول ويأتينا فردا، لأن هذا في العسكر يقول أنا أعز من بمصر، لأنه إذا كان إذا صاح إذا غضب يغضب له الآلاف من قومه، إحنا معه وين تأمرنا نكون معه. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة يعني تأتون عراي على الحال التي خلقناكم بها أول مرة عندما نزلت من بطن أمك، فإنك نزلت عارٍ كما خلق الله تبارك وتعالى، وأول مرة كذلك غير مختونين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تبشرون الله تبارك وتعالى حفاةً عراةً غرلاً بالغرلة، غرلة الشخص اللي هي الغلفة غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نوعيه وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما بدأ الله تبارك وتعالى أول الخلق يعيد الخلق على هذه الصورة التي خلقهم عليها سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم يعني أيها المجرمون ما خولناكم، خولناكم أعطيناكم وجعلناكم في خول، وهو الذي خوله الإنسان الذي أعطيه وأصبح مخولا فيه يعني أنه موكل فيه ليتصرف. فقد أعطي مال وأعطي أولاد وزوجة و... فهؤلاء من الذي يعني من النعيم والأموال التي تصرف كل تركتم كلها. ثم قال الله ما خولناه احنا العبد كلك بيت تعتدي فيه ومال وخدم وحشم وكذا وزوجة وأولاد كل هذا الذي أعطيته احنا العبد احنا اللي كنا معطيناك إياه، لأن هذا كان هو الذي يعتزي فيه عن أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. طبعا الميت عندما يأتي خلاص يأتي الله تبارك وتعالى كما قال، وكذلك يوم القيامة ما حيأخذ معه شيء من هذا خلاص، إن نحن نرث الأرض ومن عليها. ثم قال جل وعلا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وما نرى معكم شفعاءكم، جايب روحك، يقولوا جايب روحك، ووين الأنصار ووين الآلهة التي كنت تتمسك بها والأصنام التي كنت تعتزي بها وترى أنك منصور بها؟ ما نشوف. يقول الله عز وجل ما نراهم معكم. وما نرى معكم شفعاءكم، شفعاءكم يعني من كنتم تظنون أنهم يشفعون لكم عند الله تبارك وتعالى. كانت العرب تعتقد أن الملائكة تشفع لهم وآلهتهم يشفعون لهم أنهم شركاء مع الله، وأن هؤلاء لهم حظوة ولهم مقام عند الله، وأصنامهم كذلك كما كان يقول بعض يعني المشركين تشفع لي اللات والعزى. يقول اللات والعزى تشفع لي، أو كان في شيء يوم القيامة أنا اللات والعزى يشفعون. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الذين زعمتم، الزعم هو القول الكاذب، يأتي دائما على الغالب. إذا أردت أن تكذب قول تقول زعم فلان كذا وكذا وكذا. الذين زعمتم يعني في أقوالكم أنهم، إن هؤلاء فيكم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، لهم شركة مع الله في الملك ولهم حظوة عنده ولهم شفاعة عندهم. وقول الله وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، استهزاء بهم. يقول لهم شوف ما بنشوف، وين الجماعة اللي كانوا تمسكين أنتم فيهم وتقولوا دول معنا وهؤلاء، وين آلهتكم وين شفعاءكم؟ لقد تقطع بينكم، قال جل وعلا لقد تقطع بينكم، الصلات التي كانت بينكم والمودة والمحبة والقربة والتمسك والاستغاثة بهم واللجوء إليهم، لقد تقطع بينكم، الروابط التي كانت بينكم تقطع. وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الضلال هو الغياب والظهر. ضاع ما كنتم تزعمونه من أن هؤلاء شفعاء وشركاء مع الله تبارك وتعالى. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، زعمكم الباطل في أن هذه الآلهة نافعة لكم وشفيع لكم عند الله، وأن حزب كل واحد ناديه فلا أبو جهل كان يقول أنا أعظم أهل مكة، يعني ديوانيتي وجماعتي أعظم مني. والله تبارك وتعالى قال فليدعو نادية، سندعو الزبانية، فليدعو نادية، خلي يجيب جماعتي، سندعو الزبانية. الزبانية الملائكة الموكلون بالنار. فناديه يقف أمام الزبانية، ما في مجال يعني يقف هذا أمامه. فالله تبارك وتعالى يقول لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل واحد كان يزعم بأن ما هو فيه من القوة مانع، اللي فيه عنده مال وعنده جاه، كل عنده ظهر من عيلة، كل واحد كان ما هو ممكن فيه في الدنيا يظن أنه نافع. فهذا العاصم من النوائل السهمي لما اختلف مع يعني صهيب قال له، وكان عنده دين مال عمل له شغلة ما اداله حقها وجاي يطالبه فيها، قال له روح. عشان تقول إن في يوم خيامة كل في بعد نبعث مرة ثانية، قالوا إذا بعث حيكون لي مال وأولاد مثل هذه وأعطيك يا لا.

بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فبعد أن رد الله تبارك وتعالى قول المشركين وأن الله تبارك وتعالى لم ينزل على بشر من شيء إنكارهم لرسالات الله تبارك وتعالى إلى عباده وإخباره جل وعلا أن هذا من عدم تقديره من الله تبارك وتعالى حق قدره إذ أن الله تبارك وتعالى يستحيل وهو الرب الحكيم العليم سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق ويتركه سدى وعدا فلا يأمر ولا ينهى وإنما يترك هذا الخلق العظيم البشر يفعل ما يفعل ثم لا تكون حكومة ولا يكون بعث ولا نشور ولا يأخذ كل حسابه قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء واحتج الله تبارك وتعالى عليهم بهذا الكتاب الذي نزل على موسى وقد كان موجودا بيد اليهود إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان مشرك العرب في الجملة يقرون به ثم إخباره سبحانه وتعالى بهذا الكتاب القرآن قال هذا كتاب أنزلناه مبارك صدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على الصلاة والحافظة فبين سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب كتاب مبارك وظهور أنه من عند الله تبارك وتعالى الظاهر ومن هذا تصديقه للأخبار التي في الكتب التي سبقت وأن من يؤمن به هو من يؤمن بالآخرة وأما الذي ينكر الآخرة ويظن أن لا بعث ولا نشور فإنه لا دافع يدفعه أن يؤمن بهذا القرآن ثم أخبر سبحانه وتعالى أن أظلم الخلق من افترى على الله الكذب يعني افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى من أعظم الذنوب وله أعظم الآثار فيه. فإن فرية تفترى على الله تبارك وتعالى يقوم عليها دين ومنهج وملة ويتبعها جماعة، وكل هذه الأديان القائمة في الأرض والتي لها ما لها من أشياء والأنصار أولها كذب، أولها كذب افتراها شخص ثم بعد ذلك. فقال جل وعلا: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، دعا النبوة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله متحديا الرب تبارك وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن أحوالهم فقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الإهانة بما كنتم تقولون على الله غير الحق. فمما قالتم على الله غير الحق أنه لم ينزل شيء أو الذين افتروا على الله تبارك وتعالى. وكنتم عن آياته تستكبرون يعني أن تؤمنوا بها وتتبعوها. ولقد جئتمونا يوم القيامة فرادى فرد فرد بعد كل يبعد من مكانه كما خلقناكم أول مرة يعني عرايا حفاة غرلة بدون أي متاع مما يحملونه. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم في الدنيا ما خولناكم أعطيناكم وجعلناكم فيه خول ورثناكم وأعطيناكم من أمور الدنيا. ثم قال جل وعلا مستهزئا بهم: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لله تبارك وتعالى يشفعون لكم هم موجودين. لقد تقطع بينكم عن الصلاة وضل عنكم ما كنتم تزعمون من هذه الآلهة الباطلة. ثم لما بين الله تبارك وتعالى بطلان يعني عبادة غيره سبحانه وتعالى والتمسك بهذه الآلهة الباطلة بدأ الله تبارك وتعالى في فاصل جديد من هذه السورة في بيان صفاته سبحانه وتعالى إذ هو الرب العظيم الخالق سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: إن الله خالق الحق والنور. من هذه الآية إلى قول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. هذا بيان لصفة الله تبارك وتعالى ووجه المقابلة بين صفاته وبين هذه الآلهة المدعاة غيره سبحانه وتعالى. إن الله اسم الله سبحانه وتعالى علم على ذات الرب خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى الرب الإله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إن الله خالق الحب والنوى هذا من فعله سبحانه وتعالى. الحب هو كل هذه الحبوب التي تؤكل أو تزرع كالقمح والأرز والشعير وغيرها. والنوى هذه البذرة التي يكون لها غلاف كنوات تمر لأنها كلها غلاف. إن الله خالق الحب والنوى وخلقه بالغرس والزرع. فإن هذه النواة تكون شديدة صلبة والحبة عندما تيبس تكون شديدة صلبة. ثم إنه عندما يضعها الزارع في الأرض ويأتي المطر أو تسقى بالماء فإنها تفلق تنفلق عن جذر يخرج إلى الأكثر وعن ساق كذلك يخرج إلى أعلى. وهذا آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. فإن هذه الحبة ربما تكون يعني خردلة تكون وأحيانا تكون أصغر من أن تراها العين وتخرج منها شجرة باتة تقطع لذلك. وأحيانا تكون هذه الحبة في صلبة شديد صلابة في صلابة الحجر مع ذلك تنفرق قلبها حي ينفرق ويخرج منه يعني الجذر الذي يمتد في الأرض والنمو الساق والفروع التي تمتد في السماء. ودائما يكون في الشجار دائما يكون النمو الجذري مناسب تماما للنمو الخضري الذي نعم فهذا مناسب لها يعني هذا بقدرها حتى تتمكن. إن الله خالق الحب والنوى هذا الله تبارك وتعالى. فهذا من صفته جل وعلا وهذا لا يزعمه داعي من البشر أو من الخلق بنفسه كما قال جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. أنت الذي تزرع هذا وتنبت هذا الزرع أم الله تبارك وتعالى. هذا فعل الله جل وعلا. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. الحياة ضد الموت، وإخراج الحي من الميت ممكن يكون هنا زرع يخرج من البذرة، فالبذرة في حالة سكون حالة موت ويخرج منها هذه الحياة. وكذلك بالنسبة للبشر نحن لم نكن شيئا، كنا جماد ثم أحيانا الله تبارك وتعالى. ودائما الأحياء كل ما هو حي يخرجه الله تبارك وتعالى من الموت، فالأرض تكون ميتة ويخرج الله تبارك وتعالى منها هذه الحياة، يحييها الله تبارك وتعالى المطر ويخرج بها الحياة. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، كذلك الميت يخرجه من الحي، فإن الإنسان يكون حي ثم يموت. وكذلك تكون هذه النبتة حية وفاعلة ثم تخرج منها بذرة، هذه البذرة في حالة موت يعني حتى يحييها الله تبارك وتعالى في وقتها وحينها. وهذا العمل دؤوس مستمر في كل لحظة، يعني حياة وموت، حياة وموت، إخراج الحي من الميت والميت من الحي. فسر كذلك يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، الحي المهتدي والميت الكافر، يعني يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فإن المؤمن هو حي، تنذر من كان حيا، حي القلب حي الحواس، وأما الكافر فميت لأنه لا يستفيد ب يعني هذه الحواس التي أعطاه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك في الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقال وما أنت بمسمع من في القبور، على وجه الثاني من الآية يعني أن الكافر في حال كفره كالميت فقط، ما يسمع، كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فلما كانوا معطلي أو معطلون لهذه الحواس كانوا في حكم الميت، فهذا أيضا من صفته جل وعلا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله، ذلكم الإشارة إلى الرب تبارك وتعالى، الله الذي يفعل هذا الفعل. فأنا تؤفكون، أنا كيف، أنا تأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى حيث، تقول أنا تذهب أذهب معك، يعني حيثما تذهب ذهبت معك، وأنا تغيب عن هذا الأمر، وأن لك أن تفعل كذا وكذا، يعني كيف تفعل هذا وهذا. وهذا للتذكير وتأنيب، فأنا تؤفكون، أفك بمعنى قلب، لأن الأفك والقلب، تؤفكون يعني تقلبون، فكأنه كالمقلوب على رأسه كالمنكوس الذي لا تفعل. فأنا تؤفكون، وذلك بأن تصرفوا عن عبادة هذا الرب الإله الخالق خالق الحب والنوى الذي يخرج الحي من الميت، وتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه، أو تنصرف عنه سبحانه وتعالى فلا تعبدوه ولا توقروه ولا تعظموه سبحانه وتعالى. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح، هذا من صفته جل وعلا كذلك، فالق الإصباح الصبح، وفلق الصبح اللي هو شقق وإبعاد النهار بمجيء إبعاد الليل بمجيء النهار، فإنه إذا جاء النهار ينشق كأن الأفق ينشق فينزاح الليل ثم يأتي النهار بعده. ففلق هذا الإصباح هذه آية كونية من آيات الله تبارك وتعالى، عمل عظيم، إزاحة الليل والمجيء بالنهار، وقد كان هذا في النظر يعني أمر منظور أمر عظيم، ثم بعد ذلك للعلم علمنا أن هذا يعني بسبب دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس، هذا آية عظيمة جدا، فرأينا منها وعلمنا من آيات الله تبارك وتعالى في هذا أمر عظيم. فإن دوران هذه الكتلة العظيمة الأرض التي يعيش عليها يعني هذه 6 مليارات من البشر، وفوقها من الجبال والأنهار والأودية والمياه، ما الله تبارك وتعالى به عليم ولا يحيط به يعني عقل الخلق، ثم تدور هذا الدوران المنظم المحكم الذي لا يزيد ثانية في الوقت ولا يتأخر جزء من 1000 جزء من الثانية عن الوقت، وتنتظم هذا وهي مستقرة ثابتة لا تهتز ولا تتحرك إلا حيث يشاء الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم فالق الإصباح، فالله الذي خلق الإصباح سبحانه وتعالى، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، جعله بمعنى خلق، خلق لكم الليل حال كونه سكنا يعني للسكون، السكون هو الهدوء والراحة، فإن ظلمة الليل وهدوء الأشياء فإنه يكون وقت مناسب لراحة يعني الأحياء، فالأحياء التي تحتاج إلى وقت ترتاح فيه، فالله تبارك وتعالى جعل الليل لهذا لظلمته وبرودته وهدوئه وقت السكون، السكون والراحة التي يحتاج هذا المخلوق الحي. والشمس والقمر حسبان، جعل الله تبارك وتعالى الشمس والقمر حسبانا يعني بحساب، وحسبان بزيادة الألف والنون للمبالغة في الحساب، قد عرف البشر بعد ذلك أن الشمس والقمر في دقة وإحكام في المسار والمدار بحيث أنها بحساب دقيق لا يمكن يتعدى ولا يزيد جزء من 1,000,000 جزء من ثانية، فهذا حساب دقيق للشمس والقمر لكله، فالذي جعل هذا هو الله تبارك وتعالى، والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، هذا التقدير يعني إعطاء كل شيء هنا قدره صفر، قدر الليل من البرودة والظلمة وطول الوقت، الوقت الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لليل والنهار، وكذلك الشمس والقمر في بعدهم بعضهم بعض ومساراتهم والأوقات التي تسير في حساب، الحساب الدقيق لهذا للحركة والسكون والصفة، كل هذا من تقدير العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. فإن قهر الشمس في مكانها ووضع القمر في مكانه ووضع الأرض في مكانها وإخراج النور بعد الظلمة والظلمة بعد النور، هذا يحتاج إلى قدرة عظيمة، عزة قوة وغلبة، فالله هو الذي غلب هذه يعني المخلوقات وجعلها تسير وفق أمره سبحانه وتعالى وفق تقديره العليم. العليم ذكر هنا العلم لأن هذه تقوم على علم دقيق، يعني حساب وعلم دقيق وخبرة دقيقة، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بالعزة والغلبة لأن هذا يحتاج، وكذلك بالعلم لأن هذه أمور في غاية الدقة وتحتاج إلى، وهذا فعل الله تبارك وتعالى وصفته في هذه المخلوقة. فهو جل وعلا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم، خلق لكم النجوم هذه يعني الأجرام العظيمة الموجودة في السماء لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذه فائدة من فوائده، الهداية معرفة الطرق والاتجاهات في ظلمات البر والبحر، يعني وقت ظلمة البر وظلمة البحر، إذا أظلم عليكم البر فلم تعرفوا الشواهد، وهذه في وقت الظلمة الشديدة أو في وقت الغبرة الشديدة، فإنك إذا نظرت إلى السماء عرفت الجهة التي تسير فيها، وكذلك في البحر، البحر إذا أظلم ما في علامات لأن البحر كل مياه زرقاء، إذا كنت في وسط البحر فحيثما سرحت بصرك فأي جهة من الجهات بحر أزرق، وإن تهتدي لا تنظر إلى أعلى، فإذا نظرت إلى أعلى عرفت أن هذا النجم في المكان الفلاني وهذا النجم في المكان الفلاني وهذا، فتعرف طريقا فتشق وسط هذه. فالبر إذا أظلم عليك ولم تعرف ما في الجبل الفلاني موجود هنا ولا الجبل في الكهدي ولا الطريق هنا، تنظر إلى السماء فتعرف الطرق، وكذلك في البحر تنظر إلى السماء فتعرف الطرق. فجعل الله تبارك وتعالى النجوم يعني موضوعة في السماء بنظام دقيق محكم، جعلها علامات لهذه السماء، علامات للتوجه، هذا جهة كذا وهذا جهة كذا وهذا النجم يخرج في المكان الفلاني وهذا في المكان الفلاني وهذا في الوقت الفلاني، فيعرف الإنسان طريقه على الأرض بنظره في السماء. هذه فائدة من فوائد النجوم. وكذلك الفائدة الثانية منها أنها الله تبارك وتعالى جعلها زينة، قال إنا زينا السماء الدنيا لزينة الكواكب، منظر جميل انتهى للبصر العين أن ينظر الإنسان، فجعل الله تبارك وتعالى يعني هذه كالمصابيح التي تشبه اللؤلؤ لألأة في السماء على بساط أزرق غامق في الليل، انظر الإنسان عليه يعني انظر في غاية الجمال. وكذلك من فوائدها أنها جعلها الله تبارك وتعالى يعني شهب وهجوم للشياطين، فهذه فائدة من هذه الفوائد، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يعني بهذا التفصيل وبيان يعني آيات الله تبارك وتعالى في الكون في البر والبحر والشمس والقمر، قد فصلنا الآيات هذه منزلة من الله تبارك وتعالى لقوم يعلمون، لكن لقوم لهم يعني من أهل العلم، أما أهل الغفلة وأهل النسيان وأهل الجحود فإنهم لا يستفيدون بتفصيل هذه الآية. ثم قال جل وعلا وهو الذي أنشأكم من نفس واحد فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم، هو الله الذي أنشأكم، الإنشاء هو يعني بداية الأمر، يعني خلقكم أول ما خلق من نفس واحد، كل الموجودين هؤلاء في الأرض يخبر سبحانه وتعالى أن أصلهم نفس واحد هو آدم عليه السلام، فإن الله خلق هذه النفس الواحد، وهذه قدرة عظيمة أن الله ذرأ هذا الخلق المتعدد العظيم الكثير جدا الذي ملأ الأرض بعد ذلك كله من نفس واحد، قدرة عظيمة على يعني الذر وعلى الخلق وعلى توالي يعني الناس كله من نفس واحد. ثم بين سبحانه وتعالى يعني جانب عظيم من عظمة هذا الخلق، قال فمستقر ومستودع، خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. أصل المستقر هو مكان القرار، والمستودع مكان الإيداع، والوديع المكان الذي تستودعه. وهذا الإنسان في تكثره على هذا النحو ما بين مستقر ومستودع، مستقر ومستودع، مستقر ومستودع، وبهذا تم التكاثر. المستقر مستقر النصف في الأرحام، والمستودع جعل الله تبارك وتعالى الظهر يعني الرجل مستودع لكل ما ينسله ومورث لمن بعده. فالمستقر الأرحام تستقر فيها النطف فتخلق فيها ثم تخرج، وإذا خرج المستودع يخرج معه، مستودع يخرج معه. ما كان البشر يعرفون هذا إلا حديث، علموا أن كل ما يزرعه الإنسان مخلوق معه من أول ما يولد، فالخصيتين تحمل كل الحيوانات المنوية التي يقضيها الإنسان طيلة حياته، وهذه الحيوانات أعدادها فلكية ما يمكن عدها. وذلك أن الرجل العادي في كل قذفة يقذف نحو 400 مليون حيوان منوي. في كل قذفة واحدة يقذف 400 مليون حيوان منوي، وهذه الحيوانات كلها يقذفها في كل حياته كلها مستودعة في هذا الخف، وهذا الخف يولد معه، تكون أولا في ظهره، في الظهر عندما يكون في الرحم، ثم بعد ذلك تنزل حتى تخرج خارج الجسم في الكيس اللي هو كيس الخفية فيها، وهذا حتى يكون في مكان برد لأنها ممكن يفسد المني إذا كان في داخله، فجعله الله تبارك وتعالى في هذا، في هذا المستودع. فهذا المستودع هذا فيه كل ما سينسله الإنسان. طبعا الإنسان هذا ينسل إذا تزوج بامرأة يمكن يلوى 5 أولاد إلى 10 أولاد، زوجه أكثر من امرأة يجد 30-40 ولد، لكن كل هذا الموجود. ثم بعد ذلك من هذا تروح للمستقر اللي هو الرحم، ثم تذهب إلى مستودع. كل ما يخلق يعني طفل يكون مستودع الله، ثم يحمل كل إنسان الصفات الوراثية من الذي سبقه ويورثها لمن بعده، ويكون له هو صفة خاصة لا يشترك فيها مع إنسان آخر حتى يتم الافتراق. ما في إنسان يتطابق مع إنسان، وكل إنسان يحمل صفات الوراثية عمن قبله ويورثها لمن بعده. فهذا أمر في غاية القدرة، هذا التفكير فيه أمر عظيم جدا. فخلقنا من آدم، لكن آدم هذا كان يحمل كيس البشرية كلها، ثم يودع يعني هذه النطفة في الرحم تكون مستقر له، مستقر في الأرحام، ثم الأرحام هذه يوجد فيها الطفل، وهذا الطفل هذا يحمل المستودع النطف الذي يعني يحملها في من بعده ومن بعده. قال جل وعلا هو الذي أنشأكم من نفس واحد فمستقر ومستقر، ويتعدد البشر على هذا النحو، وهذا أمر يفوق الوصف ومن أدلة على قدرة هذا الرب سبحانه وتعالى وعلمه التام بمخلوقاته وإحاطته بهذا العلم. ثم هذا التنوع الذي لا حد له ولا خطر له، ثم الكثرة الكافية، فإن من مجموع ما يقذف الإنسان مليارات المليارات المليارات المليارات من الحيوانات، طبعا الذي يخلق إنما هو عدد قليل، كل واحد يجب له من طفل إلى 100 طفل، بعض الناس ينسلون إلى 1000 طفل ممن يتزوجون به، لكن هذا 1000 بالنسبة لما خلقه الله تبارك وتعالى فيه لا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. يخبر سبحانه وتعالى في حسينه أنه فصل الآيات لكن لقوم يفقهون، الفقه والفهم الدقيق. الأولانية قال الله عز وجل قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وذلك أن العلم أعم من الفقه، الفقه أخف، الفقه محتاج إلى عقل ذكي عنده قدرة عظيمة على الفهم غير العلم، العلم ممكن يتعلمه يعني عامة، وذلك أن الآيات الأولى آيات منظورة، آيات المنظورة يراها الكل، هو الذي خلق لكم النجوم التي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذا ممكن يعلمه كل أحد، بل البدوي كان يطير، أعرابي الذي لم يتعلم شيء يطير في بيته ويعرف أن هذا النجم الشمال وهذا كذا، ويعرف النجم ويعرف أنها بالهداية به. وكذلك يعني معرفة النجوم أمر يعلمه الكل، أما معرفة المستقر والمستودع فإن هذا يحتاج إلى فهم دقيق وعلم خاص. لذلك قال جل وعلا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ثم قال جل وعلا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأخرجنا به نبات كل شيء، كل النباتات. يقال إن في الأرض 2 مليون نوع من النبات الذي عرفه الذي عرفها البشر، وفي أضعافها لم يعرف البشر اليوم ولا يعرف الأسماء. فهذا الذي عرف وسجل 2 مليون نوع من النبات، مختلفة في الخواص والتراكيب ونظام حياة ودورة هذه الحياة. لذلك قال جل وعلا: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، كل شيء مما يحتاجه الإنسان في حياته وكذلك مما لا يحتاجه، من يعني ما جعل آية على قدرة الله تبارك وتعالى في الخلق والتنويع وإعطاء الخواص، وجعل المجال كذلك للتباري في العلم والفهم والأخذ، كما هو مثلا باب من أبواب طبعا النبات طعام يقوم عليه غذاء الإنسان، ودواء ومتعة وفاكهة وبهجة للنظر وتنفس تنقية. النبات هو رئة العالم، رئة الأرض، الرئة التي تنقي يعني نفس الأرض هو النبات، لأن النبات يأخذ ما يخرجه الحي من ثاني أكسيد الكربون ويتمثله، ثم يخرج له الأكسجين الذي ينشقه، فهو رئة يعني أشياء رديئة تنقي يعني الهواء الذي يتنفسه الإنسان، فله منافع عظيمة جدا. من منافعه التطبيق، من هذه الأعشاب فيها طب، وهذا ليش نوعه الله تبارك وتعالى حتى يبقى مجال لي يعني للتنافس وللعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله ما خلق داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه بإيه؟ بالنظر والبحث والتجارب فيعلم هذا. فهذا تنويع الله تبارك وتعالى، هذه جعل نبات كل شيء لهذه المصالح العظيمة. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، أخرجنا منه من النبات خضر. الخضر هو هذه العصارة التي هي يعني بها حياة النبات، فأخرجنا منه خضرا عصارته، نخرج منه حبا متراكبا، نخرج منه من هذا الخضر حب كالقمح متراكب منتظم يركب بعضه بعض، مثل ما تشوف السنبلة تجد حب يعني بعضه فوق بعض مرصوص بعضه بعض، نخرج منه حبا متراكبا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، فالحب من النبات والنخل من النبات، هذه يعني من باب ذكر الخاص بعد العام. نخل معروف من طلعها، طلع هو أول ما يخرج من يعني ثمرة النخيل تخرج في الطلع، يخرج من هذا الطلع قنوان، قنوان جمع قنو وهو العتق، داني قريب، وكلمة هنا قنوان ودانية قريبة من باب كذلك يعني تيسير في هذه المنفعة متعة، فإنه ممكن أن تأكل من النخل انتجاب في نخيل قنوها يوصل الأرض من أول ثلاث سنوات تكون لسه شجرة صغيرة مقارب الأرض، والقنو يكون عند الأرض وانت جالس تأكل منه، وممكن تكبر شوية تأكل وانت كذلك قائم، فهي دانية قريبة، قنوان دانية قريبة في أخذ منها. وجنات من أي مما أخرجه الله تبارك وتعالى من نبات كل شيء، جنات جمع جنة هي البساتين، من أعناب شكاك، أنواع الأعناب أنواع كثيرة بألوان مختلفة، الأبيض القاني والأصفر والأخضر والأسود والأحمر، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. الزيتون معروف والرمان هذه الفاكهة مشتبه، مشتبه في النظر وغير متشابه في الخواص والطعوم، فتنظر في النظر تجد زيتون وزيتون هذا يشبه هذا عند الشكل، لكن عند الخاص عند الخواص وعند الطعوم تجدها مختلفة، فهذا فيه نسبة من الزيت، هذا ليس فيه نسبة من الزيت من الزيتون، وهذا فيه نسبة من الجودة وهذا أقل من الجودة. والرمان تجد الرمان هذا شكلها لكن هذا تسأل البياع هذا شنو طعم هذا الرمان، فهذا حلو خالص وهذا حامض خالص وهذا حلو حامض وهذا علما قد تجد الشكل شكل واحد فيشتبه شكلا ولكن لكنه لا يتشابه في الخواص، وهذا من التنويع والتغيير. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. قال جل وعلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أمر من الله تبارك وتعالى للعباد بأن ينظروا إلى ثمر هذه يعني الجنات اللي هي من الأعناب والنخيل والزيتون والرمان. انظروا إلى ثمره، ثمر معروفة، إذا أثمر يعني حال كونه يثمر أو لم يثمر، وينعه عندما يستوي. شوف كيف ما يبدأ الثمرة تخرج ثم عندما تصل إلى حد الاستواء، أولا التغيرات التي تغير عليها، أول مثل الثمرة حين تكون خضراء حين تكون مرة شيء المرورة، ثم بعد ذلك تجد أنها بعد ذلك تتغير تأتي فيها حلاوة وسكر والألوان وتفصيل هذه الألوان، بعضها يكون جانب منها أصفر وجانب منها أحمر، ثم تأتي الروائح يعني التي تميز هذه الفاكهة عن هذه وتجعلها شهية للطعام. فالله يقول انظروا، انظروا إلى ثمره إذا أثمر عندما يثمر، الثمر كيف يبدأ، ثم وينعه عندما يصل حد الاستواء. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك في النظر والاعتبار لآيات، أن هذا يعني التنويع والتبديل وإخراج هذه الثمرة من حال إلى حال، قول أنها غير موجودة، فالطلع يشق وسط النخلة، النخلة العظيمة هذه يشقها الطلع شق، ثم تطلع مغلفة بهذا الغلاف، غلاف الطلع اللي عليها، ثم تطلع حتى تشق الوسط ثم تنفتح، ثم يطلع هذا الحب المتراكم هذا، لو انت جيت الى يعني طلع نخلة وتشوف هذا الحب المتراكم هذا لو انفتح وحبيت مرة ترجعه مرة ثانية الى ان يكون مثله في هذا الحيز، مستحيل مستحيل ان ترجعه من هذا التنظيم الدقيق البديع. ثم بعد ذلك انتقاله من حال الى حال يدل على ان هناك خالق، خالق هو الذي ينقل هذا المخلوق من هذا الحال إلى حال متغيرة تمام التغير. فإن وين يعني في ظرف شهرين من الزمان بداية الطلع ثم في نهاية الثمرة، انظر هذه التغيرات الهائلة التي تسير مع بداية طلع الثمرة ثم مع نهايتها واستواء، ندل على يد الخالق سبحانه وتعالى التي يعني تعامل وتخلق هذه الثمار. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، إن في ذلك لآيات، آيات عظيمة، منها قدرة الله تبارك وتعالى، منها أنه قائم على هذا الخلق سبحانه وتعالى وهو الذي يدبره، منها سعة رحمته سبحانه وتعالى أن أكثر هذه الأنواع كسرها وجعلها، منها ما خلقها فيها من البهجة ومن السرور ومن الفرح ومن النظر، فإن الفاكهة تنظر إليها تسر بالنظر وتفرح بالطعم وتستفيد بعد ذلك به، فهذه يعني فوائد عظيمة. ممكن أن يخلق الله تبارك وتعالى من أي شيء يعني ليأكل الإنسان ويعيش، لا هذا شيء مكلفة، كل شيء في في في في في في منتهى الإحسان. فالله الذي أحسن كل شيء خلقه وضع خلق الإنسان من طين، مثل أي ثمرة تأكلها، شوف الإحسان في تناسق الخلق وفي جماله وفي تغير وفي تغير الطعوم والأشكال وفي آيات الحفظ فيها. وقد أمر الله تبارك وتعالى بهذا، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبدا متاعا لكم ولأنعام. هذا متاع في هذه الدنيا نتذكر في آيات عظيمة، ثم نتذكر أن أيضا قدرة الله تبارك وتعالى في خلق هذه النعم في هذه الدنيا، فلا شك أن نعيمه الذي ادخره لأوليائه وأحبابه في الآخرة أكبر من هذا وأعظم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم بعد أن فصل الله تبارك وتعالى من في هذه الآيات أنواع من يعني خلقه وعظمته سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن. يعني أن الله هذه صفته سبحانه وتعالى وهذا خلقه، إلا أنظر إلى هؤلاء المشركين أنهم جعلوا لله شركاء الجن. شركاء جعلوهم في الخلق، وشركاء جعلوهم في الرزق، وشركاء جعلوهم في العباد. الجن نسبوا إلى الجن يعني أمور عظيمة، فاستعادوا بهم وذبحوا لهم وخافوا منهم وأعطوهم ما لله تبارك وتعالى، وجعلوا لله أي هؤلاء المشركين شركاء الجن، الجن بدل من الشركاء. قال جل وعلا: وخلق، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هؤلاء الجن. فكيف تجعل المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى في مصاف الخالق فتعبده وتعطيه مال الخالق سبحانه وتعالى؟ ثم قال جل وعلا: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا، هذا كلهم هذه الثالثة، جعلوا لله تبارك وتعالى بنين. هذا قول يهود في العزير، وقول النصارى في المسيح، وقول المشركين في في في في في في في في في في في الملائكة: جعلوا لله البنات، وخرقوا له بنين، كالعزير وقولهم العزير بن الله وعيسى بن الله، وبنات كقول المشرك العرب أن الملائكة بنات الله. قال جل وعلا بغيره، إنما بالظن والتخمين والكذب على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يصفون تنزيها له سبحانه وتعالى. سبحانه يعني تنزيها له، إبعادا له، وتعالى الله تبارك وتعالى عما يصفون من هذا الوصف السيء، وهو أن لله تبارك وتعالى ولا. قال جل وعلا بديع السماوات والأرض، يعني هو الله عز وجل بديع السماوات والأرض، بديع مبدع، هو الذي أبدع السماوات والأرض، يعني هو الذي يعني خلقها على هذا النموذج الذي لا مثال له قبل ذلك. فالإبداع هو يعني إظهار الأمر بغير مثال سابق، كما نقول البدعة. البدعة هي إيه؟ هي أمر ليس له يعني مثال سابق في الشريعة، أمر مستحدث. فالله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، يعني أنه خلقهما سبحانه وتعالى على غير مثال سابق، ما سبق الله تبارك وتعالى إله خلق خلق ثم إن الله خلق مثل هذا الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل إن الله هو مبدع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ كيف يكون له ولد وليس له صاحبة زوجة؟ الصاحبة هي زوجة. وخلق كل شيء سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، يعني كيف يكون له ولد وليست له زوجة؟ تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له زوجة أو أن يكون له ولد. وخلق كل شيء، هذه صفته سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، هو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ذلكم الله ربكم، ذلكم شرع الله جل وعلا، الله ربكم، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود يستحق العبادة، يعني إلا هو جل وعلا، خالق كل شيء، كل ما سوى الله تبارك وتعالى في المخلوق فاعبدوه. فإذا هذا الذي يستحق العبادة جل وعلا، وهو على كل شيء وكيل، هو على كل شيء وكيل، الوكيل متوكل بالأمر، يعني الذي مفوض فيه، الذي له يعني حق التصرف.